القاهرة تقدم أو ليصمت فاطمة عمر. قد يكون الصمت هدوءا أو ذكاء أو حيلة لمن لا حيلة له. إلى أيام ينتمي صمت المنتج الكبير محسن جابر؟ إما يكون اعتراض لإما يكون تفكير عميق. من حق حضرتك التزام الصمت تجاه سؤال واحد فقط من الأسئلة شرط إداء الأسباب، موافق؟ موافق. بحسب ما نشر في الشروق في 7/29/23 جاء على لسان حضرتك: لا توجد موسيقى بدون صناعة، والصناعة تحتاج إلى ضخ أموال، ولدينا مشكلة في ضخ الأموال في صناعة الموسيقى. أنتم أصحاب شركات الإنتاج الغنائي والموسيقي، تتحملون نسبة كم بالمئة من هذه الأزمة؟ لا نتحمل أي نسبة من هذه الأزمة. ليه؟ لو اتحلت المشاكل اللي بتواجه الصناعة دي من الأجهزة المعنية، فالصناعة دي هتزدهر زي ما كانت في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات. يعني تحمل من مسؤولية الصمت عن عدم إيجاد آليات لحل هذه الأزمة؟ الأجهزة المعنية. من بالتحديد؟ وزارة الثقافة مثلا؟ والله وزارة الثقافة في سنة 2010 ولا أخفي عليك سرا تفاعلت مع الموضوع بعد أن أنا التقيت مع معالي الوزير في ذاك الوقت الأستاذ فاروق حسني، وتفهم المشكلة وأمر بعمل لجان لدراسة المشكلة وأصدر القرار. بس لكن للأسف أنه في خلال شهر من صدور هذا القرار قامت الثورة وتغيرت الإدارات وتغيرت الوزارات. وأذكر لأن أنا كل وزير كان بيجي كنت باخد القرار الوزاري وأروح له عشان يفعله، وعلى ما أرجع البيت يكون اتشال. المشكلة بتتحل في الوقت الحالي. المنتج الكبير الأستاذ محسن جابر، إن استخدام أصوات عبد الحليم وأم كلثوم وعبد الوهاب بالذكاء الاصطناعي تشويه ولعب بالنار. ده كلام حضرتك نشر في الجرائد. على اليوتيوب في أغنية مهرجانات بتبدأ بمقطع من أغنية حبيبها بصوت وصورة عبد الحليم، بعد كده بتستكمل الأغنية عن طريق موسيقى بقى المهرجانات وكلمات المهرجانات. مهرجانات مش عيب يا جماعة، مهرجانات فيها أغاني. هي فكرة مش هي إنما حتة السرقات دي يوميا فيه سرقات. هي الفكرة مش السرقة وعدم السرقة، هي الفكرة إنه يتم وضع صوت وصورة عبد الحليم في أغنية معينة، يبدأ حبيبها ويغني شوية وبعدين يخش المهرجانات حبيبها حبيبها. هي بتقولي مثال، بعتي اللينك هناخد تبدو إجراء. هو موجود على اليوتيوب يا أستاذ. على ذكر ملكية الشركة لتراث عبد الحليم حافظ، ما هو رد حضرتك على ما قاله أحد ورثة العندليب بأن الشركة المملوكة لحضرتك عليها أن تتعامل مع تراث العندليب بمنطق المستأجر وليس المالك؟ يعني أنا بسمع كتير من اللي بتكتب لي وما بردش، عشان أنت بتقولي الصمت، ما بردش لأن بحس إنها مهاترات. فاللي عنده حاجة بيرتجل للقضاء وأنا بقدم مستنداتي فيها. جاء على لسان حضرتك: التكنولوجيا رغم أنها أضافت الكثير إلى عالم الموسيقى، ولكنها لها أضرار حيث جعلت كل من لا يتمتع بموهبة يقدم ما يحلو له. هل أنتجت الشركة المملوكة لحضرتك أغاني مهرجانات؟ في شركة، في شباب بيكملوا المشوار ولهم وجهة نظر أخرى. إنما لما تسأليني عن رأيي في المهرجانات هقول لك طالما له جمهور وله شعبية فهو حاجة لازم تحترم. بصرف النظر عن الكلمات ونوع المزيكا، حاجة وحيدة اختيار الكلمات طبعا، دي نوع من أنواع الموسيقى ما نقدرش نقول لأ، وله ذوقه وله ناسه. المنتج الكبير الأستاذ محسن جابر، بيانات تحمل في كلماتها بعض الاتهامات ما بين حضرتك كمالك لإحدى شركات الإنتاج الغنائي والموسيقي وبين جمعية المؤلفين والملحنين. أستاذة فاطمة، قبل تكملة سؤالك هقول لك الفيصل هو حكم محكم، مش لازم نحتكم للقضاء. وكسبت 5 قضايا، الأربع أحكام فوتتهم ما نفذتهمش على الجمعية، والخامس اضطريت أن أنفذهم علشان بس يبقى في موقف جد ما يتعملش فيه تاني. في الفترة الأخيرة ورثت عبد الوهاب، ورثت عبد الحليم، ورثت الموجي، ورثت أم كلثوم. علشان هقول لك حاجة، لقوا شوية حفلات النهاردة عشان كل واحد عايز يبين لأنه هو مش عارف إيه، فعايز يدي تصريح ويعمل تصريح ويبتاع، متصورين إن أنا جالي من وراء الحواديت دي الشيء الفلاني، وده حقيقة شيء مش صحيح. بقول لهم كنتوا فين من زمان. المنتج الكبير الأستاذ محسن جابر، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكوني كضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا لك، وأنا بعتذر للمستمعين يعني على أنهم سمعوني في محسن الوجه الآخر. أتمنى أن محسن الوجه الآخر في الإنتاج عشان خاطرك. شكرا، شكرا لك. كنتم مع أو ليصمت فاطمة عمر.